اخيرا شيخنا البارك فيكم، اخيرا شيخنا البارك فيكم. رجل أسلم. قال لزوجته علي الطلاق ما انت خارجه من المنزل، فخرجت. هل هذه الصيغه تعد يمين معلق ولا لا؟ يمين، هذا يمين كفرت، وكفرت يمين. سؤال.